أحسن الله إليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد صلاة القيام سبحان ملك القدوس رب الملائكة والروح؟ والله ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى الإنسان الوتر ينبغي أن يقول سبحان ملك القدوس ثلاثا وأن يرفع بها صوته. يقول السائل: إذا كان يصلي ومر من أمامه شخص وهو ساجد، هل يعيد صلاته؟ لا، لا تعيد صلاتك، لكن هو إن كان لك سترة وقد مر بينك وبين سترك فقد أثم، وإن كان ليس لك سترة وله طريق يمكن أن يمر منه أيضا هو يأثم. أما إذا كان مضطر فالضرورة حكمها، وقد جاء في الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان ينتظر، لأن ينتظر أربعين أهون من أن يمر بين يديه. يقول الراوي: لا أدري هل أراد أربعين يوما أو أربعين سنة، فالله أعلم. المهم أنه فيه تعظيم شأن المرور بين يدي المصلي، وأن ذلك ليس بالأمر الهين، وخاصة إذا كان لك مندوحة ولك استطاعة في أن لا تمر فلا تمر. يقول السائل: ما حكم أن يضع المصحف في جيب كرسي الجلوس، يكون خلف ظهري؟ لا، هذا ليس بطيب أبدا. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف قدر القرآن عندك، يجب أن تعظمه بمعنى التعظيم في كل شيء، من حيث تعظمه في قلبك وتقدر له قدره وتعمل به وتحقق ما فيه وتعظمه في رفعه، وأن لا تمسه إلا بطهارة، وتعظمه في المكان الذي ترفعه فيه فلا تهينه أو تستهين به. يقول السائل: كيف يعرف المعتكف أنه وفق لقيام ليلة القدر؟ هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن من علامة القبول، يقول العلماء، من علامة قبول العمل الصالح استمرار الإنسان على العمل الصالح واستقامته وإتباع الحسنة بالحسنة، بدليل أن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. فإذا استقام الإنسان على طاعة الله وصار يتزود، وحينما يأتي من الحج أو من العمرة أو يكمل شهر رمضان يكون على أحسن مما كان، هذا دليل إن شاء الله أنه وفق وأنه مقبول. فإن إتباع العمل الصالح بالعمل الصالح دليل على التوفيق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قل آمنت بالله ثم استقم، يقول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. سؤال يقول أنه جاء من خارج المملكة بنية العمرة ولم يحرم إلا من جدة، ثم ذهب إلى مكة واعتمر، هل عليه شيء؟ عليه أن يذبح فدية بمكة لأنه تعدى الميقات ولم يحرم، والإحرام من الميقات واجب. الإحرام ركن وقد أتى به أحرم لكنه تعدى الميقات، فالإحرام من الميقات واجب، والواجب إذا لم يفعل الإنسان فعليه دم، يعني ذبيحة في مكة ويتصدق بها، لا يأكل منها هو وأهله أو رفقته شيء. يقول السائل: هل تكفي نية واحدة عن شهر رمضان؟ من المعلوم أن الإنسان من حين يهل عليه الشهر فهو معتقد جازم بإذن الله أنه سيصوم، ولا أظنه يبيت ليلة وهو مضمر أنه لن يصوم، فالنية إن شاء الله مبيتة وباقية، ولا أظن أن ذلك يخطر على قلب الإنسان أنه لن يصوم. يقول السائل: هل صحيح أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في فتاويه أنه لا عيب ولا حرج على المرء أن يعتزي وينتسب للسلفيين تمييزا عن أهل البدع، والمعنى هذا أن السلفية ليست حزبا أو فرقة من الفرقة 73؟ السلفية هي الأصل، هي السنة، هي هم أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهي الفرقة الناجية التي تنجو من 73 فرقة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هم السلفيين، هم ليعني أنهم تبعا للسلف الذي أولهم محمد عليه الصلاة والسلام، فالصحابة فالتابعون لهم بإحسان، هذا هم السلف، هم أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة. هذا ليس تعصبا، تعصب جاهلية، هذا التزام بالحق الذي وصى به الرب عز وجل وأوصى به محمد عليه الصلاة والسلام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالطائفة المنصورة هي فرقة ناجية، هم أهل السنة والجماعة، وهم السلف الصالح. أحسن الله إكسالا. يقول: أنا في فمه التهابات، هناك غسول للفم يساعد على التئام هذه الجروح، هل يمكن استخدامها هذه الغسول في نهار رمضان؟ إذا لم يمضي منها شيء لجوفه فلا حرج، يتمضمض به ويلفظه ولا يمضي منه شيء، فهذا إن شاء الله ما يضر. المهم يحترز لا يمضي منه شيء إلى جوفه. أحسن الله إليك. سؤال يقول: يرى كثيرا من الناس يستقبلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبرون القبلة في الدعاء. هذا خلاف السنة. الواجب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، يستقبل القبلة لأنها قبلتنا أحيان وأموات. فعند الدعاء وعند الصلاة وعند ذبح الذبيحة حتى الميت إذا وضع في قبره يوجه إلى القبلة. فالواجب أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة لا يستقبل القبر. قل: هل ينكر على من فعل ذلك؟ ينكر عليه ويعلم بالتي هي أحسن، يوجه بالتي هي أحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما تأتيه بعنف ثم تأخذه وتنفضه وتديره يمين ويسار، لا، إلا ترشده إلى الحق وتبين له السنة، فإن قبل فهذا الواجب وقد أفلحت وأحسنت، فإن أبى وامتنع برئت ذمتك وبقي هو معاند ويلقى جزاءه. يقول السائل: عندما أدى العمرة صلى ركعتين في الحجر وليس خلف المقام، ظن منه أن الحجر هو مقام إبراهيم، هل تمت عمرته بذلك؟ العمرة إن شاء الله كاملة، حتى ولو لم يصلي ركعتين، لكن الركعتين سنة مكملة ولا ينبغي الإنسان أن يتركها، لكن أفضل ما يكون خلف المقام إذا تيسر. أحسن الله إكسالا. يقول: أنه أجهد نفسه في نهاية رمضان حتى عطش فأفطر، هل عليه شيء؟ العطش ما دام الإنسان ليس بمسافر ولم يرتكب ولم يشتغل بشغل ضروري كإنقاذ إنسان من مهلكة كإطفاء حريق أو نحو ذلك، وأما العطش بسبب عملك الدنيوي أو نحو ذلك، ما يبيح لك الفطر. لو استعملت الأشياء التي تلطف وتهون عليك مثل استعمال الماء البارد الاغتسال وجلوس عند المكيف والحمد لله وتصبر، لأن هذا هو الذي يعظم فيه أجرك، لأن الأجر على قدر المشقة. وأما التتساهل كل ما ضميت تشرب فمعناه ما عرف قيمة الصيام ولا قدره. أحسن الله إليك. سؤال يقول أنه يحبكم في الله ويسأل الله أن يجمعه بكم وبالحاضرين في الجنة. آمين. يقول: هل على من على الذي ليس له قدر من العلم هل له أن يحضر الدروس في العقيدة والفقه أم يذهب إلى البقيع ينكر الشركيات الموجودة هناك؟ لعل حضوره عند الدرس يفيده أكثر حتى يتسلح بالعلم أكثر، فيكون إرشاده إن شاء الله يفيد أكثر أيضا، ولأن وقت البقيع ليس محدود، وأما الدروس قد تكون محدودة، فقد لا يحصل لك الدرس كل ما أردت، بينما الذهاب إلى البقيع إذا صار عندك احتساب وإرشاد فهذا قد يكثر ويتكرر في اليوم. يقول السائل: عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا على السامع نجيبه؟ يقول مثلها: الصلاة خير من النوم. حسن الله. سائل يقول: من كان قد اعتمر وراد الرجوع إلى مكة، هل يجب عليه أن يدخلها بإحرام أم لا؟ إذا كان يريد عمرة فلا يدخلها إلا بإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فإذا أردت حجا عمرة فلا تدخل مكة إلا وأنت محرم. أما إذا كنت قريب عهد بعمرة وتريد أن تذهب إلى مكة لأنك ساكن فيها أو لك غرض تريد أن تقضيه، فلا حرج عليك ما دام أنك قريب العهد بالعمرة ولا تريد أن تعتمر عمرة أخرى، مع العلم أن عمرتين في آن واحد ليس من السنة. أحسن الله لك. سألني يقول أنه يعاني من خطرات عظيمة لا يستطيع أن يبيحها لأحد ويضيق صدره من أجل ذلك، ماذا يفعل؟ عليك أن تكثر من ذكر الله، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى له بعض الصحابة أنه يجد الشيء الذي إن تكلم به قد لا يستطيع أن يتكلم، بل يحب أن يموت ولا يتكلم به، لأنه شيء مما يسخط الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك صريح الإيمان، وذلك أن الإنسان إذا جاهده الشيطان في ارتكاب المعاصي وعجز عنه ثبته الله وامتنع من ارتكاب المعصية ورآه حريصا على طاعة الله وعلى كمال الطاعة من الوضوء والصلاة وغير ذلك، جاءه عن طريق الوساوس، يريد أن يشككه، يريد أن يشغل باله ويأتيه في عقيدته، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لذلك مثل، قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد منكم ذلك فليقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم يقلع، يعني يترك هذه التفكيرات وهذه الوساوس ويرميها عنه جانبا. فلا تسترسل. ولما ذكر لما اليهود سمعوا المسلمين تحدثون أن الشيطان يأتيهم ويوسوس لهم، قالوا: نحن الشيطان ما يأتينا ولا يوسوس لنا. فقال أحد الصحابة: وماذا يفعل الشيطان في قلوبكم؟ فإن القلب الخرب ماذا يفعل به الشيطان؟ قد خرب، إنما الشيطان يريد أن يخرب شيء عامر، فأنتم قلوبكم خراب، فالشيطان يعني لا يأتي لها لأنها لا تحتاج إلى زيادة من الخراب. فالمهم على الإنسان أن يعتصم بالله ويكثر من ذكر الله والاستعاذة به، وأن يثبت ولا يسترسل مع الوساوس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله تسلط الشيطان، فإن الشيطان يجثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله انخلص الشيطان. فلذلك ما يطرد الشيطان إلا ذكر الله، لأنه ما يستقر في مكان يذكر الله فيه أبدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من ذكر الله والاستعاذة به وتلاوة القرآن وعدم الاسترسال مع هذه الوساوس وهذه الأوهام. أحسن الله لك. سؤال يقول: إذا أفطر الإنسان في السفر هل له أن يجامع أهله؟ نعم، ما دام أنه أبيح له الأكل والشرب فإنه يباح له ما عدا ذلك، لا شك في ذلك، ما دام أنهم ما زالوا في السفر. يقول السائل: هل المضاعفة في الصلوات في مكة خاصة بالمسجد الكعبة أم بقية المساجد؟ العلم عند الله، وليظهر والله أعلم أن المكة كلها حرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب في عمرة الحديبية في السنة السادسة وأقاموا على حدود مكة على حدود الحرم ولم يكن بداخله، إذا جاء وقت الصلاة تقدم صلى الله عليه وسلم ودخل في الحرم، يعني في حدود الحرم، فصلى الصلاة، مما يدل على أن المضاعفة تحصل بمجرد كونك في الحرم. والله عز وجل سمى مكة المسجد الحرام، فمعناه أنه يشملها كلها، والله أعلم. أحسن الله إليك. سؤال يقول: هل يسير الرياء أعظم من الكبائر؟ نعم، لأن الرياء شرك، والشرك وإن كان أصغر أقبح من الكبائر الأخرى، فليحذر الإنسان. ولذلك خافه علينا عليه الصلاة والسلام أشد من غيره: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فيسيره يؤدي إلى ما هو أكبر منه، فالشرك إذن ما وإن كان أصغر فهو أقبح. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، يعني لو جبرت، مع أن الحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب وتسمى اليمين الغموس وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب، يعني أهون عندي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره شرك وإن كان صدق، والحلف بالله كذبا كبيرة، لكن الكبيرة وإن كانت كذبا أخف من الشرك وإن كان أصغر. أحسن الله لك. سؤال يقول: أن مساجد قريتهم أئمتها لا يجدون قراءة الفاتحة ويلحنون فيها لحن الجلية ولا يستطيع نصحهم لكبر سنهم، يقول: فماذا يفعل؟ ولا يستطيع أن يذهب إلى قرية أخرى حتى يصلي فيها. إذا كان لا يقبل التعليم ولا يمكن تغييره وتبديله بحال من الأحوال، ولا يقبل التعليم ولحنه يحيل المعنى، فلا تصلي خلفه، لأن الصلاة تكون باطلة. إذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فالصلاة باطلة، فإما أن يغير هو نفسه، وإما أن يتعلم ويقبل التعليم، وإلا فلا تصلي خلفه. يقول السائل: هل ورد من السنة لعق أصابع اليد اليسرى؟ وهل الإنسان يأكل بيده اليسرى؟ ما يأكل بيده اليسرى إلا الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالأكل والشرب باليمين، وأخبر أن الشيطان هو الذي يأكل ويشرب بيساره، فلذلك نأكل باليمين ونلعق الأصابع، أما اليسرى ما فيها شيء حتى نلعقه. لو إنسان مريض ما يستطيع أو اليد اليمنى مقطوعة وأكل باليسرى يلعقه، يعني هي التي قامت بالوظيفة. أحسن الله إليك. يقول: هل ورد نص في السنة في تحديد مكان المكان الذي توسم فيه الدابة؟ ما مر بي شيء من ذلك، تعيين مكانها ما مر بي شيء من ذلك، ولست بعالم حتى أقول إنه ما ورد أو أن أقول لم يمر علي شيء من ذلك، والله أعلم. يقول السائل: إذا طلق رجل امرأته وهي حامل هل يقع هذا الطلاق؟ اسأل عن ذلك غيري، الطلاق لا تسألونني عنه، والرؤية المنامية لا تسألوني عنها، والمشاركة بالأسهم والمضاربة فيها لا تسألوا عنها، لأني لا أحسنها ولا أدري عنها. أحسن الله عليك. سائل يقول: شخص مصاب بمرض السرطان ولم يصم العامين الماضيين، فماذا عليه الآن؟ ما دام أنه لا يستطيع القضاء فعليه الإطعام، يطعم إذا كان الإنسان معه مرض مزمن ولا يستطيع معه الصيام، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، والله عز وجل غفور رحيم. يقول السائل: ما حكم الطعام؟ الإطعام يكون طعام ليس بالنقود، تشتري طعام وتعطي كل مسكين كيلو نص أو كيلو ربع من الطعام، رز ولا بر ولا تمر، أي شيء تأكله في البيت وتقبله لنفسك فأخرج منه، سواء كفارة أو الفطرة أو أي شيء أجبرت بأن يكون طعام. نعم. يقول السائل: هل أن يقدم أوراقه لشخص ويعرف أنه سيزورها ليجد له عملا؟ إذا كان يريد أن يكون شاهد زور ويدخل معه مخاف الآخر، فإن شاهد الزور لا يتعدى مجلسه حتى يكتب له صك إلى النار كما ورد، فهذا من أكبر المحرمات، كونه يدلس ويأخذ ما لا يستحق بأي وسيلة من الوسائل، فليتق الله وأن يأتي الأبواب يأتي البيوت من أبوابها. حسن رسال يقول أنه تخرج من كلية الطب وعمله يكون في المستشفى، والمستشفى يكون عادة مختلط حيث وجود الممرضات وأحيانا طبيبات، وأحيانا يضطروا إلى علاج النساء، يقول أنه في حيرة، فماذا يفعل؟ اتقوا الله ما استطعتم، إن استطعت ألا تعالج إلا رجال فافعل، فإن اضطررت إلى علاج النساء فاتق الله في نفسك، وإياك أن يكون في نفسك شيء مما يحرم عليك من رغبة في لمس المرأة والنظر إليها، ما دام أنك في خدمة المجتمع فيما ينفعهم ويكون سببا في إنقاذ حياتهم، فاحتسب وراقب ربك واحرص كل الحرص على ما يبعدك مما يضرك في دينك وفي عرضك. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه لاحظ بعض الناس ينامون في المسجد وقت صلاة القيام تهجد. ينامون؟ نعم. على كل حال إذا كان إنسان ليس عنده رغبة وليس عنده قدرة على الصلاة فليس بمجبر، ربما أنهم هؤلاء أما أنهم عمال يشتغلون يتعبون وليس لهم مأوى، أو أنهم من المعتكفين كذلك، مع أن الواجب من المعتكف أن يكون أحرص الناس على العبادة، ولا سيما قيام الليل، فإنها فرصة لا تفوت. كما أنه ينبغي للمسلم أن يكون قيام الليل دائما ليس في رمضان فقط. فعلى كل حال ما نستطيع أن نقول هؤلاء مجرمون وأنهم مذنبون في نومهم. كل إنسان أعرف بعذره وظروفه، والله أعلم. يقول السائل: هل من يقتل مؤمنا متعمدا يعتبر خالد مخلد في النار؟ لا، لا يكون خارجا من الإسلام. وأما الخلود فالآية تدل على الوعيد الشديد لا شك، لأن زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ولكن هو داخل في ضمن من يقبل الله توبته إذا تاب وأناب وأصلح، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويوم القيامة ويأخذ فيه مهانة إلا من تاب. فإذا تاب تاب الله عليه، إذا أقلع وندم وعزم على أن لا يعود فهذا بينه وبين الله. أما حق القتيل فإنه يبقى يوم القيامة، إن شاء الله عز وجل أخذ من حسنات القاتل وأعطى المقتول، وإن شاء أو إذا لم يكن له حسنات قد يؤخذ من سيئات المقتول وتطرح على القاتل. وإن شاء عز وجل أكرم المقتول من فضله وتحمل عن القاتل برحمته وأدخله الجنة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة يغفر ما شاء لمن شاء. يقول السائل: أن في يده وشم وحاول مرارا على إزالته، وجد له علاج لكن بمبلغ باهظ، فماذا يفعل؟ إذا لم يستطع ويكون فيه صعوبة عليه، فإنه إذا علم الله منه أنه يكرهه ولا يحبه وينصح ويرشد من يفعله بأن لا يفعل، فلعل الله أن يعفو عنه، لعله فعل ذلك جهلا أو فعل به وهو صغير، فالله عز وجل أرحم الراحمين. يقول السائل: صح أن ياسين قلب القرآن، سورة ياسين؟ ما عندنا حديث صحيح في ذلك، والله أعلم. إذا كان في الذي يدعي هذا عليه أن يأتي بدليل الصحيح، فقد وضعوا حول ياسين أشياء كثيرة واختلقوا أمورا ما أدري من أين جاءوا بها. فليس كل ما ذكر في ياسين صحيح، والعلم عند الله عز وجل. لكن الإنسان أن يتثبت ولا ينسب لله ورسوله إلا الحق، وإلا فيكون أحد الكذابين. أحسن الله عليك. سألني يقول: هل إذا كان في هاتف الجوال الإنسان مصحف كامل في الذاكرة، هل يعتبر آثم بذلك؟ آثم إذا دخل فيه دورة المياه، لأن القرآن موجود، ولا فرق بين كونه مكتوب كتابة بالحبر والنقش أو أنه مسجل تسجيل. ما دام القرآن موجود فالحكم سواء. فإذا أردت أن تذهب إلى دورة المياه فارفع هذا الجوال في مكان يليق بالقرآن حتى لا تعرض نفسك للإثم. ومثل ذلك من يجعل النغمة شيء من الذكر والحديث والأذان، فربما اتصل بك إنسان وأنت في دورة المياه فيحصل ذكر الله في ذلك المكان فتأثم. والعكس من الناس من يجعل موسيقى ويأتي بها للحرم فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويؤذي المسجد ومن فيه. فعلى الإنسان أن يتق الله في جميع الأمور ويتوسط، وخير الأمور وسطها، يجعل نغمة ما فيها إثم سواء دخل مسجد أو دخل دورة المياه حتى لا يعرض نفسه للإثم. إن دخل دورة المياه بما فيه ذكر الله ليس بطيب، وإن دخل المسجد في الموسيقات والأجراس المؤذية كذلك. كان الجوال مغلق، كان فيه قرآن. على كل حال هو القرآن موجود سواء مغلق أو مفتوح. إذا كان يجد حرج في أن يضعه خارج ممكن يسرق الجوال. والله عاد أنا علي أن أذكر الحكم، وأما كيف يتصرف هذا عائد إليه، إما أن يؤمنه أحدا في المسجد خاصة المعتكفين، يمكن بعضهم ينوب عن بعض، تعطيه جوالك ويحفظه عنده حتى تأتي. وأما عاد قد يكون وقد يكون، هذا ما عندي حل. أنا أقول الحكم أن من دخل بشيء فيه ذكر الله وبإمكانه أن لا يفعل فإنه يأثم إذا فعل. هذه فائدة. يقول أن الحديث حديث ياسين قلب القرآن ضعيف، أخرجه البزار. أنا أقول أنه ولست من أهل العلم المعتبرين، أنه ما ذكر حول ياسين من الأحاديث والآثار ما أظن أن لها أصل، الله أعلم، إلا إن كان حديث حسن والله أعلم ما جاء في قراءته عند الاحتضار، وإلا ما عدا ذلك فما سمعت أن في سورة ياسين حديث صحيح والله أعلم. حسن الله إكسالا يقول ورد في الحديث أن اللهم نعوذ بك من النفاق والشقاق، ما المقصود بالشقاق؟ الشقاق هو أن يشاق الله ورسوله، يكون في شق والله ورسوله في شق، يعني مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. يشاق أهل الحق يكون هو في شق وأهل الحق في شق. يقول السائل أنه كان من أصحاب الكبائر وبفضل الله تبت ولي 4 أشهر، يقول ولكن لا يجد الندم على ما فعل ولا يشعر بالخشوع في الصلاة، بل تتمثل بعض صور المعاصي أمامه في الصلاة، فماذا يفعل الآن؟ لعل هذا من أسباب إن شاء الله أنك حينما تتصور هذه المعاصي وتؤنب نفسك وتحمد ربك الذي هداك بأن تزيد بالاستغفار والندم والتكفير عما فعلت بكثرة الأعمال الصالحة، وأتبع السيئات الحسنة تتمحها، وأقم الصلاة طرفي الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فاستمر واستقم وسأل ربك الثبات، ولا يلعب بك الشيطان بأنك ما تجد خشوع أو ما تجد كذا وربما يستدرج بك حتى ترجع، بل داوم واستقم واسأل ربك الثبات، واحرص على الأعمال الصالحة عموما من صلوات وصدقات وصيام وغير ذلك، حتى إن شاء الله يلين قلبك ويخشع وتدمع عينك بإذن الله، وأكثر من تلاوة القرآن. يقول أحسن الله إليك سؤالا، يقول الحديث الذي ورد فيه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه، هل يلزم أن يكون أن يجلس في مكان الذي صلى فيه أم له أن ينتقل في المسجد؟ والله هذا السؤال دائما يتكرر، فأقول والله أعلم ما دام قال في مصلاه فإنه يعني المكان الذي صلى فيه. أما إذا كان فيه رواية أخرى على أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله وليس فيها في مصلاه فإنه يكون فيه فسحة، معناه أنك لو انتقلت إلى أي مكان في المسجد يصدق عليك أنك جلست تذكر الله إذا كنت تشتغل بذكر الله حقيقة. أما إذا كان مثل ما يحصل من بعض الناس يجلسون ويتحدثون فيما بينهم حتى تطلع الشمس ثم يصلون، هذا ما اشتغل في ذكر الله حتى ولو كان في مصلى. يقول إذا صلت المرأة في بيتها وجلست بعد الفجر يكون لها الأجر؟ لها أجر إن شاء الله، أما لها الأجر هذا ما نحكم عليه، لأن الحديث واضح وصلى الصبح في جماعة. فإذا جلست المرأة في مكانها تذكر الله لها أجر لا شك في ذلك، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من إحدى نسائه وهي في مصلاها وعاد في الضحى وهي كذلك، فسألها هل أنت على ما فارقتك عليه كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قالت نعم. فقال إن لقد قلت كلمات هي أفضل ما قلت منذ جلست، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي قول سبحان الله بحمده عدد خلقه مداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه، يقولها العبد 3 مرات أو 4 مرات، فهذا من أفضل الأذكار. فالمهم أن المرأة إذا صلت أو رجل ما جاء المسجد لسبب أسباب ثم جلس وذكر الله فإنه إن شاء الله لا شك مأجور إذا صلحت نيته وطاب عمله. يقول السائل هل وضع الزيت أو زيت الشعر يبطل الوضوء؟ لا أبدا، إذا كان ليس له قشرة ومانع يحول بين البشرة وبين الماء. أما إذا كان له جسم يمنع وصول الماء فنعم. أحسن الله إكسالا، يقول أن عنده كفارة يمين، هل له أن يجزئها؟ يجزئها يعني يوزعها على ناس كثير؟ أي نعم. أو أنه يعني اليوم يعطي ناس وبكرة ناس؟ يجوز، سواء أعطيت 10 اليوم أو بكرة أعطيت 5 واليوم 5 أو اليوم 3 وبكرة 3 وهكذا. المهم أنك تخرج طعام 10 مساكين إذا كانت كفارة يمين، سواء متفرقة أو متجزئة. سأل أن يقول أنه شرى مجموعة من المعز بأكثر من ثمنها في السوق، هو راضيا بذلك على أن يسدد ثمنها في موعد لاحق، هل فيه في هذا البيع شيء أو الدين؟ إذا كان اشتراها دينا معلوم أن المؤجل ستزيد قيمته، إذا كان الثمن معلوم والأجل محدد فما فيه شيء، ليس فيه شيء ما دام أنه راضي والأجل محدد والقيمة محددة والمبيع معلوم ليس فيه ما يمنع فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل أن في بلده لا يسمح القانون بتحميل الركاب في سيارة خاصة، وإذا أراد أن يخرج رخصة للركاب العام يترتب عليه مخالفات منها حلق اللحية ودفع الضرائب، هل يفعل ذلك؟ ما فهمت وش المقصود من هذا السؤال. يقول في بلده لا يسمح القانون بتحميل الركاب في سيارة خاصة ولابد من استخراج رخصة لركاب في السيارات العامة، إذا أراد أن يخرج الرخصة لابد أن يحلق لحيته. يعني أنه يجعل سيارة مثلا للأجرة. نعم. وأنه لا يحل له أن يركب فيها ناس إلا على صفة معينة. هو الشخص البلد لا يسمح بالسيارات الخاصة، لابد من سيارات أجرة، وإذا أراد أن يخرج سيارة أجرة لابد أن يحلق لحيته. يعني ما تصح السيارة إلا حلق لحيته. على كل حال حلق اللحية محرم، وإذا لم يكن هناك إجبار على، يعني إذا لم يكن هناك إجبار على بشيء يضره، فأبواب الرزق كثيرة ليست مقصورة على السيارة. إذا كان ما فيه الحصول إلا بالسيارة إلا بحلق اللحية، ولكن بإمكانه أن يجد باب رزق غير ذلك، فالحمد لله يبقى ويبقي لحيته. وأبواب الرزق إن كان كثيرة، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. اتقوا الله ما استطعتم، ما دام إنك ما أجبرت إجبارا لا تستطيع أن تتحمل عقوبته، فأنت أصبر لله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.